فوائد منتقى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا تعليق على فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، فصل عقده ابن القيم عن علاج القلب من استيلاء النفس عليه. يعني أن هذا الفصل الذي عقده ابن القيم هو لإنقاذ القلب حينما تستولي عليه النفس. كيف ننقذ القلب من استيلاء النفس عليه؟ فهناك من الأنفس الأمارة بالسوء، وهذه تستولي على القلب وبالتالي تأمره بما تهوى هي مما يخالف شرع الله، والقلب في هذه الحالة يكون تحت سيطرتها، بمعنى أنه لا يستطيع مخالفة هوى هذه النفس. فجاء سؤال في علم السلوك، هو كيف ننقذ القلب من هذا النوع من الأنفس المتسلطة التي تريده وتريد أن تقوده إلى ما تهوى، ويكون القلب ضعيفا في هذه الحالة، فيا ترى كيف ننقذ القلب من هذا النوع من النفس؟ هذا ما سيذكره ابن القيم في هذا الفصل.